صنع دماغي. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع. قال المصنف رحمه الله: حدثنا. وهنا قال باب الحج عن الحي ليس مطلقا قيادها، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. وعلي بن محمد. علي بن محمد الطنافسي ومن الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي من الثقات الأثبات، من الأساطين المحدثين، روى له الجماعة. قال: عن شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، نعم، أبو بسطام، روى له الجماعة. قال: عن النعمان بن سالم. النعمان بن سالم أطال جدا، نزل جدا في الإسناد. النعمان بن سالم الطائفي الثقفي، قال: شعبة ثقة. وأبو حاتم الرازي قال: ثقة صالح الحديث. والنسائي قال: ثقة. قال: عن عمرو بن أوس. عمرو بن أوس ابن أبي أوس حذيفة الثقفي الطائفي المكي، ذكر ابن حبان في الثقات وقال له صحبة، لكنه أعاده وجعله في التابعين، والصحيح أنه من التابعين وهو من كبار التابعين. قال: عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه وأرضاه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. الله. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني. محمد هو محمد عثمان العثماني القرشي الأموي المدني المكي، قال البخاري صدوق، وقال أبو حاتم الرازي ثقة، وهذا توثيق راقي. قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي حسن الحديث. الدراوردي كان حديث من كتب غيري فيخطئ. قال: عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيع المخزومي القرشي المخزومي المدني، قال ابن معين صالح، وقال الدرمي ليس به بأس، وقال ابن المديني ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي شيخ، والمعنى هذا فيه تضعيف، وأحمد قال متروك، والنسائي قال ليس بالقوي، وكان أهل العلم العجلي يقول بأنه ثقة، وابن حبان ذكروا في الثقات والثقة، صحيح أنه مقارب، صحيح أنه مقارب. قال: عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري. الأنصاري الأوسي المدني، ابن حبان ذكره في الثقات، وقال العجلي ثقة، أما ابن القطان فقال لا يعرف حاله، وصحح ابن خزيمة له، وقال ابن سعد كان قيل الحديث لكن يحتجون به، قال لا يحتجون به، لا يحتجون به، والحق بأنه يعني ثقة له أوهام، ثقة له أوهام. قال: عن نافع بن جبير. ونافع هو نافع بن جبير ابن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي العدوي، ثقة، وثقة ابن أبي حاتم وابو زرعة، وثقة أحمد بن حنبل، وأيضا وثقة العجلي، وذكر ابن حبان في الثقات. قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه هو من العبادلة الأربعة ومن السبعة المكثرين عن النبي الأمين، وهو صحابي ابن صحابي. أن امرأة من خثعم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير قد أفند وأدركته فريضة الله على عباده في الحج ولا يستطيع أداءها، فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر وهو من الثقات أيضا، أبو خالد الأحمر وسليمان بن حيان الأزدي، نعم، الكوفي بن معين قال صدوق لكن ليس بحجة، لكن أحمد قال أحمد سعد عنه قال ثقة، وأيضا قال ابن المديني ثقة، والنسائي قال ليس ببأس، أبو خالد الأحمر ثقة، هذا الرجح. قال: حدثنا محمد بن قريب. محمد بن قريب بن أبي مسلم القرشي الهاشمي، نعم، الحق أنه ضعيف جدا، نعين قال حديثه ليس بشيء، والبخاري قال منكر الحديث، وهذه شدة وحدة في التضعيف، هو علة الحديث. قال: عن أبيه. هو نفس الأب، أبوه هو قريب بن أبي مسلم القرشي، نعم. قال: عن ابن عباس. ولكن وثق هذا أبوه، وثقه ابن معين والدارمي وأيضا النسائي، نعم. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني حسين بن عوف رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضا فصمت ساعة ثم قال حج عن أبيك. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أخيه الفضل رضي الله عنه أنه كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو رديف، هو أنه كان رديف لكن قال ردف. أنه كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحر، فأتته امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يركب، أفأحج عنه؟ قال نعم، فإنه لو كان على أبيك دين قضيته. يعني كنت قضيت الدين؟ الإجابة نعم، فإذا عليك أن تقضيه. في الرواية الأخرى جاءت صريحة قال دين الله أحق. هذه أحاديث الباب بأسرها تبين جواز الحج عن الغير إن كان لا يستطيع الحج عن نفسه. أولا لابد أن نفهم شيئا بأن الأصل في العبادات عدم النيابة، الأصل في العبادات عدم جواز النيابة فيها، فالأصل أن العبادة يأتي بها المكلف فرض عين عليه، الأصل في العبادات عدم النيابة. وهنا جاء ترخيصا جوازا، جاء جواز الحج عن الغير إن لم يستطع الحج عن نفسه. وقلنا الاستطاعة استطاعتان، استطاعة بالبدن والمال أو استطاعة بالمال أو بالولد، لأن في الولد عدم المنة، في الولد عدم المنة، فإن أخذه وحج به أو حج عنه جاز ذلك وإن لم يدفع له شيء. نعم. وقد بين النبي في حديث وفي الحديث ليلة أمس السابق حديث شبرمة، عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال ما شبرمة، من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يبقى إذن أيضا يشترط في ذلك أن يكون المرء الحاج أن يكون قد حج عن نفسه، هذا خلافا للأحناف. الأحناف لا يرون ذلك، يرون له أن يحج عن غيره وإن لم يحج عن نفسه. طيب في البابين جواز الحج عن الغير، إذا كان حج عن نفسه أولا كما بينا في الشرط، والأمر الثاني أن يكون الذي أراد الحج عنه إن كان ميتا فقد بينا أمس نوع ذلك هذه المسألة، وإن كان حيا فيجب أن تكون فيه زمانة، يجب أن تكون فيه زمانة، وأن يكون مرضا مزمنا، مرضا مزمنا لا يقدر معه على الاستقرار على الراحلة ولا يستطيع السفر إلى الحج، فلم يحج عن نفسه ولا يستطيع أن يحج عن نفسه ولم يحج حجة الإسلام، واستطاع بولده أو استطاع بماله، فهنا نقول بجواز الحج عن الغير، بجواز الحج عن الغير. وإلا فعندنا الأحاديث، حديث الخثعمية قالت إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة، أفحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك. قال فإنه لو كان على أبيك دين قضيتيه، إذن اقضي على هذا الدين. وفي الرواية الأخرى قال دين الله أحق، دين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء. وهذا القول هو قول الشافعي خلاف الجمهور، وذهب مالك والثوري وأحمد وإسحاق إلى أنه لا يجوز أن يحج عن الحد عن الحي العاجز، ويجوز عن الميت. قال مالك إنما يحج عن الميت إذا أوصى به أيضا، وهذا قول أحناف أنه يكون بالوصية، وإذا أوصى يقضى من الثلث. والصحيح الراجح أنه يجوز الحج عن الغير، يجوز الحج عن الغير وإن كان حيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة الخثعمية قال حج عن أبيك، أو قال لا رأيتي لو كان على أبيك دين قضيتي؟ نعم قضيته، وهذا أصل الحوار. فيقول إذن دين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء، وهذا إن كان الوصف منطبقا. طيب ما الذي جعل الخلاف بين العلماء يظهر؟ يظهر الخلاف بين العلماء لأن الأصل أن العبادات لا نيابة فيها، لأن الأصل أن العبادات لا نيابة فيها، ولذلك ذهب مالك والثوري وأحمد وإسحاق على أنه لا يجوز الحج عن الحي ويجوز الحج عن الميت، لا يجوز الحج عن الحي ويجوز الحج عن الميت، وهذا إن كان مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه. والحديث ظاهر قال فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، فهو شيخ كبير لا يستطيع حراكا ولا يستطيع أن يستقر على الراحلة. فإذا كان زمنا له مال، وهذا المال يعني فائض، يستطيع أن يستأجر أحدا يحج عنه. وإن كان ضعيفا مرض مرضا مزمنا ولا مال له، لكن ابنه قال سأحج عنك، وهذا ليس فيه منا، قلنا وجب أن يستنيب، وجب أن يجعل الإنابة لابنه أن تحج، أن يحج عنه. وإذا قلنا بجواز الحج عن الغير، فالحج عن الغير يكون لثلاث: لحي لم يحج حجة الإسلام، أو لناذر فيه نفس المواصفات لا يستقر على الرحلة مريض مرضا مزمنا، أو لناذر أن يفي له بناذر، أن يفي له بناذر. أما الثالثة وهي إن كان حيا وإن كان مستطيعا لكن لم يملك المال، هل أحد يمكن أن يحج عنه أو يعتمر؟ الأصل لا، بل الاتفاق لا، بل الإجماع لا. وأما ما كان في أحاديث الباب فهذا مقيد بالأوصاف التي ظهرت في الحديث. قالت إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستقر على الرحلة ساق. فيكون زمنا، نعم، ويكون لم يحج عن نفسه، ويكون زمنا ويملك مالا فيستأجر من يحج عنه، فيستأجر، أو يكون ممكنا بولده فيحج ولده عنه. هذا بالنسبة للكلام على الحج على الحي، فهو في أضيق الأحوال لأن الحياة تفارق، الحياة إن كان مستطيعا حيا، آسف، الممات تفارق الحياة في الأحكام، الممات تفارق الحياة في الأحكام. فإن كان ميتا جاز الحج عنه كما في حديث شبرب، وإن كان حيا لابد من قيود وشروط. إذ الأصل في العبادات عدم النيابة، الأصل في العبادات عدم النيابة. الفوائد المستنبطة: في حديث أبي رزين أنه قال أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمر، فقال ولا الظعن، لا يستقر على الهودج، على على على على على الجمل، كالهودج للنساء. فقال النبي حج عن أبيك واعتمر. يبقى إذا لابد من الزمانة، ولابد أن يكون مستطيعا إما بالمال وإما بالولد، والولد لابد أن يكون قد حج عن نفسه، وبهذا إن شاء الله يكون قد حج عن غيره. الفوائد المستنبطة: الرجوع إلى العلماء. جواز سؤال المرأة الرجل فيما تحتاجه من أمور الدين، جواز سؤال المرأة الرجل فيما تحتاجه من أمور الدين، كما حدث من المرأة الخصعمية. النبي ناقل للشرع وليس مشرعا، لكن من وين هذه الفائدة؟ النبي ناقل للشرع وليس مشرعا. نعم، صمت ساعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قل إن وكل رجل بالحج عن غيره ولا يملك الوكيل أن يحج عن نفسه أولا، فهل يجوز؟ لا، ما يجوز، ولأنه لابد أن يحج عن نفسه خلافا للأحناف. قال من شبرمة؟ عندما قال بك عن شبرمة قال أخ لي أو قريب، قال أحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يقول هذا فقط لحجة الفرض، المسألة يعني مسألة الحج عن الوالد، حجة الفرض فقط. نعم، هذه مسألة أنا رتبتها عشان أقولها ونسيت. الحق أن هذا الحج عن الغير لا يكون إلا في حج الفريضة، حج النافلة في خلاف، وإن كان الراجع الصحيح أنه لا نيابة في حج النافلة، النيابة في حج الفريضة فقط، ولأنها كأنها ضرورة والضرورات تقدر بقدرها. تقول عفوا، قول مالك والثوري يجوز أم لا يجوز الحج عن الحي؟ قالوا لا يجوز الحج عن الحي. يقول بر الوالدين لا ينتهي بموتهما. تقول السائلة إن أراد الابن أن يعتمر أو يحج عن والده الحي غير المستطيع الذي انطبقت عليه الشروط من باب البر وزيادة في الأجر، مع العلم أن والده قد حج واعتمر سابقا. لا، حج نافلة يقول لا يجوز الحج عن الحي العاجز، هذا قول الجمهور ومالك؟ لا، الجمهور قالوا يجوز الحج عنه إن كان عاجزا. الحديث أدركت أبي فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة. هناك مشروع قام به البعض للحج عن الشهداء الذين لم يحجوا، تنطع. تنطع إيش حاجاتهم؟ ما هو في هذا تنطع؟ عوزوا بالماء إلى ارجعوا للعلماء أفضل لكم. هو خلاص انتهى، يعني هو من يحتاج إيش؟ يحتاج أي شفاعة؟ هو الحمد لله في حي عند ربي يرزق. هناك مشروع قام به بعض الحج عن الشهداء الذين لم يحجوا بحيث يحج عنهم طلبة علم محتاجون مقابل مبلغ مالي، مع العلم أن طلبة العلم لا يعرفون الشهداء وإنما يطلب منهم أن يحجوا عن فلان أو فلان، فهل من ضير في هذا؟ طبعا ضير عشان شهيد ليس ذلك، لكن غيره يصح. كيف؟ يقول شيخنا فضلا منكم، هناك طلبة تسأل عن التفريغ لشرح الشريعة الأجري، بحثنا عنه كثير بالنت وما وجدنا. الشريعة الأجري معروف، وعند من فرغه فليتق الله ويضع النت ويبعثه لنا. لا، هناك مجتهد، هناك أخ فاضل جدا نبيل مجتهد جدا، فرغ كل الشريعة، فرغ المهذب، فرغ كثير، فيأتي بقى بالشريعة، يتق الله، يسمع الكلام هو الآن ويأتي بالشريعة. هل نقول أن السجن نوع من أنواع العجز؟ نعم، اللهم احفظنا احفظ الناس جميعا يا رب العالمين. لكن لا يحج عنه. سؤال متى؟ لكن لا يحج عنه إلا إذا كان الرجل يعني قد يعني معروف أنه بين يدي يعني أناس لهم ظلامة ما يعلم بها إلا الله جل في علاه، فهو المدى الحياة. لكن كلما علمنا أن له وقت سيخرج فيه فلا.